إلى كل مهموم، إلى كل حزين، إلى كل من ابتلاه الله سبحانه وتعالى بالمرض، إلى من يريد وظيفة، يريد زواج، يريد ذرية، يريد توفيق، يريد مغفرة الذنوب. أسألك يا غالي، كيف يكون حالي وحالك؟ وما هو شعورك عندما تسمع هذا الصوت؟ حي على الصلاة، الله أكبر، إنه صوت الأذان. الناس ينقسمون أقسام، منهم من لا يبالي، ومنهم من ينام عن الصلوات، ومنهم من يقدم المباريات والقنوات والمسلسلات على تلك الصلوات. أخي الكريم، أنت تقول الآن ودي أكون مرتاح، أنا أقول لك حافظ على الصلاة. أنت تقول الآن قدمت ملفي على كذا وظيفة ما قبلوني، أنا أقول اضبط صلاتك، والله تضبط أمورك كلها. يا جماعة، والله إن أردنا السعادة، أردنا التوفيق، أردنا النجاح، أردنا الجنة، فلنحافظ على الصلاة، نحافظ على الصلاة في وقتها. فوالله الذي لا إله إلا هو، إذا أردت الفلاح فلابد أن تكون من المحافظين على الصلوات، لابد أن تكون ممن يسابق إلى المسجد. ألم تسمع هذا الحديث؟ قال عليه الصلاة والسلام: سبعة ظلهم الله في ظله، يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم رجل قلبه معلق بالمساجد ينتظر الصلاة. أخي الكريم، كم لك وانت تنام على الفجر؟ كم لك وانت أخر الصلوات؟ كم لك وانت في الاستراحة تلعب بلوت تسمع منادي الله يناديك؟ حافظ على الصلاة، فوالله إن أول ما يسأل عنها العبد يوم القيامة صلاته. يا عبد الله، حافظ على الصلاة، والله إني لك من الناصحين. الصلاة تكون معك في قبرك، تدافع عنك، الحبل اللي بينك وبين الله سبحانه وتعالى الصلاة، لا تقطعه. كم قطعت من أمور، لكن الصلاة تكفى يا الغالي. حافظ على هذا الحبل اللي بينك وبين الله سبحانه وتعالى، حتى تكون من الناجين في الدنيا وفي القبر ويوم القيامة. أسأل الله لي ولك التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخوك محبك في الله، صلاح عناد العنزي.